الصدر يكون جنبي بصلاة النبي يطيب يطيب قلبي قلبي يوم الحشر يكون جنبي برضاك يا حبيبي ارضى ربي برضاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي يرضى ربي يغفر ذنوبي ويسترني جميل.